بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل قراءة في هذا الكتاب الإيمان لأبي عبيد رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بارك لنا في وقتنا واغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المصنف رحمه الله: باب الزيادة في الإيمان والانتقاص منه. قال أبو عبيد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال: قال معاذ بن جبل رضي الله عنه لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله. هنا هذه الترجمة: باب الزيادة في الإيمان والانتقاص منه. عقدها المصنف الإمام أبو عبيد رحمه الله تعالى لبيان أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن لزيادته أسبابا ولنقصانه أسبابا، يزيد بزيادة أسباب زيادته وينقص بوجود أسباب نقصه وضعفه. وهذا الباب من الأبواب المهمة التي ينبغي أن يعنى بها المسلم، لأن إدراك المسلم أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف يستوجب منه رعاية لإيمانه وحفظا لدينه وعناية بزيادته و اهتماما بالمحافظة عليه من النقصان. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الإيمان يحتاج إلى تجديد مستمر وعناية به حتى يزداد المؤمن إيمانا إلى إيمانه. والسلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان كانوا على عناية عظيمة بإيمانهم ورعاية له، كما في هذا الأثر عن معاذ رضي الله عنه، وجاء نحوه عن عمر وآخرين من الصحابة. قال عن معاذ لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة. ويروى عن عمر يدعو النفر من أصحابه يقول: تعالوا نزدد إيمانا، تعالوا نزدد إيمانا. وهذا فيه رعاية السلف رحمهم الله تعالى لإيمانهم وتواصيهم على التذاكر بما يتحقق به زيادة الإيمان وقوته، فكانوا يعتنون بذلك، مع أنه في زمانهم ما وجد مثل ما وجد في زماننا من الملهيات الكثيرة. الآن كل واحد في جيبه ملهي، كل واحد في جيبه ملهي يلهيه عن الإيمان. حتى هذا الملهي يلهي الناس على الإيمان حتى داخل المساجد، تجد في بيت الله ولاهي بالجهاز في يده لا يذكر الله، وإنما غافل بما يفتح من هذه الأشياء التي في هذا الجهاز حتى داخل المساجد بيوت الله عز وجل. كيف إذا كان وحده في غرفته؟ إذا كان في المسجد وما سلم منه، كيف إذا كان في غرفته وما عند أحد من الناس؟ أي غفلة هذه سيكون فيها، وأي جناية جنت عليه هذه الأجهزة، وأي بلاء وأي ضعف جرت لدينه وإيمانه. ومع ذلك ما هناك رعاية للإيمان مثل ما كان السلف رحمهم الله. معاذ يأخذ بيد الرجل من أصحابه ويقول: اجلس بنا نؤمن ساعة. معاذ يقول: اجلس بنا نؤمن ساعة، ومن هو في الدين والمكانة والفضل والعبادة؟ ومثل عمر يأخذ بيد النفر من أصحابه يقول: تعالوا نزدد إيمانا، نزدد إيمانا. فأمر الإيمان أمر عظيم جدا ويحتاج إلى رعاية وعناية وعمل على تقويته وتجديده، وإلا فإنه يضعف، ولا سيما إذا كثرت الملهيات والصوارف والصواد كما هو الحال في زماننا هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبهذا القول كان يأخذ سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس يرون أعمال البر جميعا من الازدياد في الإسلام، لأنها كلها عندهم منه، وحجتهم في ذلك ما وصف الله به المؤمنين في 5 مواضع من كتابه، منه قوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقوله: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وموضعان آخران قد ذكرناهما في الباب الأول. فاتبع أهل السنة هذه الآيات وتأولوها أن الزيادات هي الأعمال الزاكية. يقول رحمه الله تعالى: وبهذا القول، يعني أن الإيمان يزيد وينقص، كان يأخذ سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس أي وغيرهم من أئمة السلف رحمهم الله يرون أعمال البر جميعا من الازدياد في الإسلام، لأنها كلهم عندهم منه، أعمال البر كلها من الإيمان ومن الإسلام داخل فيه. ومما يدل لذلك آية البر في سورة البقرة جمعت بين العقيدة والعمل، وكل ذلك إيمان، كل ذلك إيمان. فالإيمان عقيدة وشريعة، علم وعمل، وأعمال البر الزيادة منها زيادة في الإيمان. المراد بأعمال البر الأعمال الصالحة بأنواعها. وحجتهم في ذلك ما وصف الله به المؤمنين في 5 مواضع من كتابه، منها قوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقوله: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، يزداد إيمانا مع إيمانهم. قال: وموضعان آخران قد ذكرناهما. تقدم ذكر المصنف رحمه الله لموضعين، قول الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وآية الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وأظنه عندما ذكر الآيتين أشار إلى أنه سيأتي آيات، أليس كذلك؟ عندما ذكر الآيتين في الموضع الأول أظن أشار إلى أنه سيأتي. نعم هكذا أشار إلى أن سيأتي، ولا ما أشار؟ ما أشار. لما ذكر الآيتين في الموضع الأول أشار إلى أن سيأتي فيه، أو لم يشر؟ ما أشار. أجيبه صفحة 9 أشار. إن كان ما أشار فإن الشارح هو اللي أشار. أشار المؤلف ولا ما أشار؟ واحدة منهم، يا أما المؤلف يا أما الشارح. طيب ارجعوا الموضعين، ماذا قال؟ اقرأ. 19 قال: والشاهد لما نقول والدليل عليه كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الكتاب قوله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، في مواضع من القرآن مثل هذا. يعني أشار إلى مواضع لكن ما أشار لنا ستاتي. طيب: وموضعان آخران قد ذكرناهما في الباب الأول. فاتبع أهل السنة هذه الآيات، تبع أهل السنة هذه الآيات. والآيات الخمس هذه الثلاث والآيتين الأوليين، هذه الآيات الخمس كلها فيها التصريح بأن الإيمان يزيد، والباب في الزيادة والنقصان، زيادة الإيمان والانتقاص منه. والقاعدة متكررة عند أهل العلم أن كل دليل يدل على زيادة الإيمان فهو يدل على نقصانه، لأن إذا قبل الزيادة فهو قابل للنقصان. ومع ذلك القرآن جاء نطق بالزيادة في آيات أشار إليها المصنف، والسنة نطقت بالنقصان في مثل حديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين. الشاهد يقول أهل السنة اتبعوا هذه الآيات وتأولوها أن الزيادة هي الأعمال الزاكية، الزيادة الأعمال الزاكية مثل ذكر الله والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن والصلاة والصيام وجميع الطاعات، كلها زيادتها من زيادة الإيمان. نعم. قال رحمه الله: وأما الذين رأوا الإيمان قولا ولا عمل فإنهم ذهبوا في هذه الآيات إلى أربعة أوجه. المرجئة الذين يقولون الإيمان قول ولا عمل، يعني الأعمال لا تدخل في الإيمان، كيف يتعاملون مع هذه الآيات المصرحة بأن الإيمان يزيد؟ قال: فإنهم ذهبوا في هذه الآيات إلى أربعة أوجه. نعم. أحدها أن قالوا أصل الإيمان الإقرار بجمل الفرائض مثل الصلاة والزكاة وغيرها، والزيادة بعد هذه الجمل، وهو أن تؤمنوا بأن هذه الصلاة المفروضة هي خمس، وأن الظهر هي أربع ركعات، والمغرب ثلاثة، وعلى هذا رأوا سائر الفرائض. والوجه الثاني أن قالوا أصل الإيمان الإقرار بما جاء من عند الله، والزيادة تمكن من ذلك الإقرار. والوجه الثالث أن قالوا الزيادة في الإيمان والزيادة تمكن في ذلك الإقرار من ذلك. أحسن الله إليكم. والزيادة تمكن من ذلك الإقرار. والوجه الثالث أن قالوا الزيادة في الإيمان الازدياد من اليقين. والوجه الرابع أن قالوا إن الإيمان لا يزداد أبدا، ولكن الناس يزدادون منه. وكل هذه الأقوال لم أجد لها مصدقا في تفسير الفقهاء ولا في كلام العرب. فالتفسير ما ذكرناه عن معاذ رضي الله عنه حين قال: اجلس بنا نؤمن ساعة. فيتوهم على مثله أن يكون لم يعرف الصلوات الخمس ومبلغ ركوعها وسجودها إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فضله النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من أصحابه في العلم بالحلال والحرام، ثم قال: يتقدم العلماء برتوه. برتوة. يتقدم العلماء برتوة، يعني درجة. هذا أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا لا يتأوله أحد يعرف معاذا. ذكر رحمه الله أن هؤلاء المرجئة تأولوا هذه الآيات إلى أربع تأويلات، وذكرها رحمه الله، ثم بين، وهو إمام في الفقه وإمام في اللغة رحمه الله، أنه لم يجد لها مصدقا لا في تفسير الفقهاء ولا في كلام العرب هذه التأويلات، فلا مستند لها من كلام أهل الفقه والبصيرة بالدين، ولا أيضا لها حظ من المدلول اللغوي للألفاظ والكلمات العربية. وبدأ يناقش هذه الأقوال قولا قولا. أما الأول أن قالوا أن أصل الإيمان الإقرار بجمل الفرائض مثل الصلاة والزكاة وغيرها، والزيادة بعد هذه الجمل، وهو أن تؤمنوا بأن هذه الصلاة المفروضة هي خمس، وأن الظهر هي أربع، وأن المغرب ثلاث. معنى ذلك أن معاذ بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام لما قال تعالى ونؤمن، وعمر أيضا بعد موت النبي لما كان يقول تعالى ونزدد إيمانا، كان مقصودهم هذا، ويكفي تصور القول دلالة على فساده،

وهذه الأعمال ليست داخلة، مع أن نصوص القرآن جلية واضحة في دخولها في الإيمان وفرضيتها في الإيمان، كيف يقال إنها ليست من الإيمان ويبقى الإيمان هو الأمر الأول؟ يبقى الإيمان هو الأمر الأول، الأمر الأول الذي هو الشهادة باللسان والإقرار أو الاعتقاد بالقلب. أما الأمور التي فرضت بعد من صلاة وصيام إلى أن نزل قول الله اليوم أكملت لكم دينكم، هذه كلها ليست داخلة في الإيمان عندهم. ولا معنى للاستكمال إذا كان مستكملا على قولهم بالقول والإقرار بدون هذه الأعمال. فهذا الوجه الأول، وقد بينه يعني مفصلا في الثلث الأول من الكتاب. قالوا أما الحجة الأخرى يعني في الرد على هؤلاء، فإنا وجدنا الأمور كلها يستحق الناس بها أسماءها مع ابتدائها والدخول فيها، مع ابتدائها والدخول فيها، ثم يفضل فيها بعضهم بعضا. وضرب على ذلك أمثلة كثيرة، مثل الصلاة، يدخل الناس الصلاة دخولا واحدا، هذا راكع وهذا ساجد وهذا في التشهد، كلهم يقال عنهم مصلي لكنهم في صلاتهم متفاوتون. يشترك أناس في بناء بيت، كلهم يسمون بنات لكن هذا بنى الجدار كاملا وهذا في أوله، هذا بناؤه ضعيف وهذا بناؤه قوي وهذا بناؤه سريع، وكلهم يقال لهم بنات. يشترك النفر في الدخول إلى البيت، بعضهم مجرد ما دخل مع الباب جلس، والآخر مضى خطوات وجلس، والآخر دخل في أقصى البيت، كلهم يقال دخلوا البيت لكن ليس دخولهم واحدا، وليسوا في الدخول متساوون، كما أن البنات ليسوا في البناء متساوون. فالإيمان شأنه كذلك، كلهم دخلوا الإيمان لكن ليسوا فيه على درجة واحدة وليسوا فيه سواء، هذا قوي الإيمان وهذا ضعيف الإيمان، هذا إيمانه في ازدياد وهذا إيمانه في نقص وضعف، ليسوا فيه على درجة واحدة بل هم متفاضلون. فذكر أمثلة رحمه الله توضح ذلك في العبادات والصناعات والأعمال، كلها شاهدة لما قرره رحمه الله تعالى. قال في نهاية ذكره لها، قال فوجدنا أعمال البر وصناعات الأيدي ودخول المساكن كلها تشهد على اجتماع الاسم وتفاضل الدرجات فيه. هذا في التشبيه والنظر، يعني الأشباه والنظائر، عندما تجمع الأشباه والنظائر وتستنتج من جمعك لها، هذا نوع من الاستدلال، هذا في التشبيه والنظر مع ما احتججنا به من الكتاب والسنة. يقول نحن حجتنا ذكرناها الكتاب والسنة على أن الإيمان قول وعمل، وعلى أن الإيمان يزيد وينقص، لكن هذه الأمثلة التي ذكرها من باب ذكر الأشباه والنظائر، من باب ذكر الأشباه والنظائر. فهكذا الإيمان هو درجات ومنازل، وإن كان سمى أهله اسما واحدا كلهم يسمون مؤمنين، أحد الأمة في الإطلاق العام يقال مؤمنون، عندما يوعظ الناس في خطبة الجمعة يقال يا أيها المؤمنون، يخاطبون الجميع بهذا الخطاب، لكن فيهم عصاة وفيهم فساق وفيهم عباد، ليسوا في هذا الإيمان على درجة واحدة. فهكذا الإيمان هو درجات ومنازل، وإن كان سمى أهله اسما واحدا، وإنما هو عمل من أعمال تعبد الله بها عباده وفرضه على جوارحهم وجعل أصله في معرفة القلب، ثم جعل المنطق شاهدا عليه، ثم الأعمال مصدقة له، مثل ما قال الحسن البصري رحمه الله، قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. قال وإنما أعطى الله كل جارحة عملا لم يعطه الأخرى، فعمل القلب الاعتقاد

يقول: اللغة دلت على تسمية الأقوال، أقوال اللسان أعمالا، تسمية أقوال اللسان أعمالا، وتسمية أيضا ما يقوم في القلوب عملا. فلا مفر لكم من دخول العمل في الإيمان، حتى أنتم تقولون أن الإيمان هو إقرار بالقلب وقول باللسان، هذه أعمال، واللغة تدل على أنها أعمال. وأنتم تقولون أن يسمى الإيمان بالقول دون العمل، العمل لا يسمى إيمانا، هذا الذي تقرون به هو عمل، هذا الذي تقرون به هو في مدلول اللغة عملا، فكيف تقولون تسمى بالقول دون العمل؟ وهذه الأشياء تسمى في اللغة عملا. وذكر الشواهد، أولا فيما يتعلق بالقلب، قال رحمه الله: وتصديقه في تأويل الكتاب في عمل القلب واللسان قول الله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال: الذين إذا ذكر الله وجلت. ذكر الطمأنينة، وذكر صغت قلوبكما، وذكر الوجل، وجل القلب. ذكر الطمأنينة وأن القلب يصغى ويوجل. وفي الحديث قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت يصلح القلب ويفسد. إذا كان القلب مطمئنا مرة ويصغى أخرى ويوجل ثالثة، ثم يكون منه الصلاح والفساد، فأي عمل أكثر من هذا؟ ثم بين ما ذكرنا قوله: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فهذا ما في عمل القلب، هذه كلها أعمال للقلب. أعمال اللسان قوله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ما المراد بما يعملون؟ أي بما قالوه بألسنتهم، سمى قولهم بألسنتهم عملا. كذلك: فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. عمله دعوتهم إلى الدين، وعملهم هم تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام، فسمى تكذيبهم عملا، وسمى دعوته لهم إلى دين الله عملا: لعملي ولكم عملكم. كذلك قول الله تعالى: قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. في تمامها قال الله: لمثل هذا فليعمل العاملون. فهل يكون التصديق إلا بالقول؟ وقد جعل صاحبها هاهنا عملا: لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم قال: اعملوا آل داود شكرا. فأكثر ما يعرف الناس من الشكر أنه الحمد والثناء باللسان، وإن كانت المكافأة تعد شكرا، لكن الآية دلت على أن الشكر يكون أيضا بالعمل. فكل هذا الذي تأولنا إنما هو ظاهر القرآن، وما وجدنا أهل العلم يتأولونه، والله أعلم بما أراد، إلا أن هذا هو المستفيض في كلام العرب الغير مدفوع، فتسميتهم الكلام عملا من ذلك أن يقال: لقد عمل فلان اليوم عملا كثيرا، إذا نطق بحق أو قام بشهادة. وذكر أمثلة يعني من اللسان العربي يطلقون العمل على قول اللسان، ومنه الحديث المأثور: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه. وهذا الأقرب أنه موقوف إما على أحد الصحابة أو التابعين. فوجدنا تأويل القرآن وآثار النبي عليه الصلاة والسلام وما مضت عليه العلماء وصحة النظر كلها تصدق أهل السنة في الإيمان، فيبقى القول الآخر، فأي شيء يتبع بعد هذه الحجج الأربع؟ نعم. قال رحمه الله: وقد يلزم أهل هذا الرأي ممن يدعي أن المتكلم بالإيمان مستكمل له من التبعة ما هو أشد مما ذكرنا، وذلك فيما قص علينا من نبأ إبليس في السجود لآدم، فإنه قال: إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، فجعله الله بالاستكبار كافرا وهو مقر به غير جاحد له. ألا تسمع؟ خلقتني من نار وخلقته من طين، وقوله رب بما أغويتني، فهذا الآن مقر بأن الله ربه، وأثبت القدر أيضا في قوله أغويتني. وقد تأول بعضهم قوله وكان من الكافرين أنه كان كافرا قبل ذلك، ولا وجه لهذا عندي، لأنه لو كان كافرا قبل أن يؤمر بالسجود لما كان في عداد الملائكة، ولا كان عاصيا إذا لم يكن ممن أمر بالسجود. وينبغي في هذا القول أن يكون إبليس قد عاد إلى الإيمان بعد الكفر، بعد الكفر لقوله رب بما أغويتني وقوله خلقتني من نار وخلقته من طين. فهل يجوز لمن يعرف الله وكتابه وما جاء من عنده أن يثبت الإيمان لإبليس اليوم؟ نعم، يعني لأن إبليس ذكر الله عنه أنه قال ربي بما أغويتني، ففيه الإيمان بالربوبية، ربي بما أغويتني. فهل يعني يقول على هذا القول ينبغي أن يكون إبليس قد عاد إلى الإيمان بعد الكفر لقوله ربي بما أغويتني وقوله خلقتني، إيمان بأن الله هو الخالق. فهل يجوز لمن يعرف الله وكتابه وما جاء من عنده أن يثبت الإيمان لإبليس اليوم؟ يعني ختم هذا الباب رحمه الله تعالى في الرد على المرجئة في تسمية الإيمان بالقول دون العمل، تسمية الإيمان بالقول دون العمل، بقوله وقد يلزم أهل هذا الرأي من يدعي أن المتكلم بالإيمان مستكمن له من التبعة ما هو أشد مما ذكرنا، وذلك فيما قصف علينا من نبأ إبليس في السجود لآدم، فإنه قال إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. فيلزمهم يعني على هذا القول أن إبليس بقوله ربي بما أغويتني خلقتني من نار ونحوها، من قال فبعزتك ونحوها، أنه مؤمن على هذا الفهم، لكنه رفض العمل، أمره بالسجود وامتنع، ومع امتناعه بالسجود لم يمتنع عن الإيمان، لأن الإيمان عنده القول قال ربي بما أغويتني، لكن امتنع من العمل استكبارا. فإذا كان الإيمان يسمى بالقول فقط دون العمل، فإبليس لما امتنع عن السجود لم يمتنع شيئا عن شيء ماذا؟ داخل في الإيمان، لم يمتنع عن شيء داخل في الإيمان، لأن الإيمان يسمى به بالقول، فيلزم من ذلك أنه بالقول وحده مؤمنا. ولهذا قال رحمة الله عليه يلزمهم من التبعة، يعني بهذا القول ما هو أشد من ذلك، يلزمهم أنهم يكون إبليس مؤمنا على هذا القول، وهذا إلزام، يعني إما أن يتركوا قولهم هذا الباطل أو ينظروا في اللوازم التي تلزمه التي تجعلهم ينفرون منه ويتركونه إن كتب الله سبحانه وتعالى لهم عافية وسلامة منه. وانتقل إلى باب جديد، لكن لعلنا نتوقف ونستكمل إن شاء الله بعد المغرب. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.